فهذا إن شاء الله يعتبر رافعا للخلوة إذا كان في هذه السن، لأنها سن التمييز، وسن التمييز تبتدي من السن السابعة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدل هذا على أن سن التمييز هو التاسع السابعة من العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.